قال المصنف رحمه الله وحفظه: قال المصنف رحمه الله: واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، نحو هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وحماها. وعليه قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. طيب، هذه اللغة واردة على لسان العرب ليس فقط في الأسماء الخمسة، بل هي كما سيمر معنا لغة بني خجيم ولغة بني الحارث وبعض بني كنانة وبعض بطون ربيعة، أنهم يلزمون المثنى كذلك والأسماء الخمسة، بل وما ألحق بالمثنى الألف. وهذا على لسان شيخ الإسلام رحمه الله أن يقول مثلا: جاء الطالبان، رأيت الطالبان، مررت بالطالبان. وهذه لغة، كما هنا قال: هذا أباه وأخاه وحماه، ورأيت أباه وأخاه وحماها، فألزمه الألف. وإلزام الألف يفارق، لاحظوا، الألف في الأسماء الخمسة هي علامة إيش؟ والألف في المثنى علامة رفع. إلا أن العرب ألزمت الألف في اللفظين مع اختلاف اعتبار الإعراب. لما؟ لأن الألف أخف، فلا يحتج بأن اللغة لزمت الرفع، فنقول لا، هي لزمت الرفع وين؟ المثنى. لكن في الأسماء الخمسة الرفع ألف، لا، اتفقنا؟ فلزموا الألف لغة للتخفيف. إعرابها فيه مذاهب، إما يكون مقدرا عليه أي بالحركات، أو يكون مبنيا. إيش؟ مبنيا، وهذا جائز وذاك جائز. طيب، الشاهد إعرابه: إن حرف توكيد منصب، أباها اسم إن منصوب بالفتحة، طبعا منصوب بإن، هذا المذهب الصواب، وعلامته الفتحة المقدرة على الألف. نعم. وأما من جوز أنها العلامة هي الإعراب، فربما يجعل الألف علامة إعراب، ربما يجعل الفتحة إيش؟ علامة إعراب المقدرة. طيب، وأبا هذا معطوف على اسم إن، أباها حقها أن تكون إيش؟ أنا مضاف إليه، واللي قبلها مضاف، أنا حقها أن تكون وأبيها، وربما فيها لغة وأبيها، أبيها يجوز أن تقول وأبيها، هذا لغة من لغات العرب. هنا ليست مجرورة، إنما الكسرة علامة على الياء، علامة على الياء، اتفقنا؟ ولكنه، لاحظ الشاعر هنا ألزمها الألف، وهذا على لغة بعض أهل العرب. طيب، قد حرف تحقيق لا محل له من الإعراب، بلغ هذا إيش؟ فعل ماضي، وفاعله إيش؟ الألف. في المجد جار ومجرور متعلق بإيش؟ بالفعل. غايتاها مفعول به لإيش؟ لبلغ. أحسنت. طبعا لاحظوا هذه كذلك على لغة إيش؟ من يلزم الألف. قلنا هاي لغة لا يراعى عنها علامة إعراب، لأنها لغة، لأنه يلزم الألف، يجمد على الألف. طيب، فعلامة الرفع، فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور، وهذه اللغة أشهر من النقص. هذه اللغة أشهر من النقص. شو النقص؟ يعني أن تحذف أبيها، هذا حذف الحرف وجعل مكانه حركة مناسبة أو حركة دالة على أصله، هذا يسمى نقص، قدامى يسموه حذف. وحاصل ما ذكره وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء. طيب الواو والألف والياء شو يعني؟ هذا أبوه. رأيت أباه، مررت. إذن هذا إيش؟ هذا الأول اللي هي إيش؟ الإعراب بالأحرف. والثانية أن تكون، والثانية أن تكون بالألف مطلقة. هذا الإلزام اللي يلزم على لغة بعض العرب الألف دائما، والإلزام هذا بالتخفيف طبعا. ليش بالتخفيف؟ لأن الألف أخف الحروف. والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر. وأن في لغتين إحداهما النقص وهو الأشهر، وثانية الإتمام وهو قليل. وهي هنين سبع لغات وليست ثلاثة. طيب وشرط ذي الإعراب؟ قال الإمام رحمه الله: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلا. ما في شيء يغير في إعراب هذه عن الذي مضى. طيب ذكر النحويون، قال المصنف رحمه الله ذكر لا هو طبعا ابتدأ لاحظوا هذه طريقة الألفية غير طريقة باقي الكتب التي هي دونها في المستوى. كان من قبل في المستويات التي مضت يبدأ بشرح الشروط بعد التفسير، بعدما يفسر لك ما هي الأسماء الخمس يقول لك حتى تعرب بالحروف شروط كذا. الآن ابن مالك رحمه الله ذكر اللغات والصور وكيف تنطق على لسان بعض العرب وما اختياره في الإعراب، بعد ذلك ذكر الشروط، لأنه أنت لا تقرأ إلى هذا المستوى إلا تكون قد مررت على شروط، فيكون الآن الشرط من باب التذكير والتوسيع، يعني شيء منه للمنتهي وشيء منه للمبتدئ. ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطاً أربعة: أحدها أن تكون مضافة، واحترز بذلك من ألا تضاف، فإنها حينئذ تكون بالحركات الظاهرة نحو هذا أب ورأيت أباً ومررت بأب. طيب لاحظوا أن تكون مضافة أي هذه الأسماء، وطبعاً مضافة هذا يقصد بها الأب والأخ وإيش والحم، أما ذو تكون في المضافة لكنها هي خارج عن الإضافة لأنه هي لا تنفك. ليش؟ لأنه أب وأخ وحم إذا انفكت عن الإضافة انتقلت من الإعراب بالحروف إلى الإعراب الحركات، أما ذو لا تنتقل إلى الإعراب لأنها لا يتصور أنها دون إضافة، لا تنفك عن الإضافة، وهي ذو التي بمعنى صاحب هي لا تنفك عن الإضافة. أما كما سيمر معنا مع ذكرها سنذكر، إحنا ذكرنا المرة الماضية عن ذو الطائية بفرعيها، سنعيد ذكر إن شاء الله. لاحظوا إذا قطعها عن الإضافة، طبعا ربما تجد من المتأخرين أنه يقول أفردها، هذه كلمة الإفراد مشوشة، إنما النحاة القدامى لا يعرفون ضد المضاف إلا إيش؟ المقطوع عن الإضافة، لا يقول مفرد إنما يقول مقطوع عن الإضافة. فإذا قطعت عن الإضافة هذه الأسماء أب وأخ وحم رجعت إلى الإعراب بالحركات، رجعت إلى الإعراب بالحركات. الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، ولم تعرب بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ. طيب هذه الأسماء الثلاث طبعا الآن الشرط الإضافة لا يكون إلى ياء المتكلم ليس إلا للأب والأخ والحم، أما الذو وفو هذا ما لا شأن له بالإضافة إلى الياء، اتفقنا؟ لأنه ذو لا تضاف إلى ياء المتكلم، وفوه لا تضاف إلى ياء المتكلم في الإعراب بالإيش؟ محرف، إنما قد تضاف إلى ياء المتكلم فتعرب وأشهرها أن يكون معها الميم. لا إذا قلت فيه هذا إيش؟ المتكلم. لكن اعرفوا احفظوا هذه القاعدة، أن فم هو أشهر قواعد، وفاح هي أندرة. هي إيش؟ أندرة. طيب خلينا أقول هون نقطة، لاحظوا أنه أضافه إلى ظاهر وإلى مضمر. كيف إلى ظاهر ومضمر؟ هذا أبو زيد، هذا المضاف إليه شو؟ ظاهر. أخوه مضمر. فإذا ولو أضيف إلى ظاهر أو مضمر ما له يعرب. لا طير أن يضاف إلى مضمر، يعني إذا أضيف إلى ظاهر ثم يضيف إلى مضمر فلا يقال أنه لا ينفع. لا ينفع ما دام أضيف إلى اسم يدل على مرفوع. ليش قلنا على مرفوع؟ لأن صاحب الكلام. اتفقنا؟ فهمتم؟ فهمتم؟ هذا أبو زيد. أبو زيد هو مرفوع صح؟ مرفوع ولا لا؟ لأنه خبر. مرفوع لما؟ مش لأنه اسم خمسة مرفوع، لأنه خبر. أخوه الهاء عائدة على مرفوع صح؟ وهذا الذي يهمنا. اتفقنا؟ فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة. تصير حركته مقدرة لأنه أدخل على ياء المتكلم، وما أضيف إلى ياء المتكلم كما له ياء أصلية كالمنقوص. وعملت في الإعراب كأنه منتهي بياء أصلية، يعني مضاف إلى ياء المتكلم كأنه منقوص، إلا أنه كلمة إلى كلمة ليس كالمنقوص. اتفقنا؟ هناك مذهب يقول هو مبني، وجماعة يقول خصي. ما أضيف إلى ياء المتكلم، هذا قال عن ابن جنك الخصائص وسر صنع صناعة الإعراب، ومنهم من جعله لا معربا ولا مبني، هذا خصي. الثالث أن تكون مكبرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة. طيب خلينا نكون دعل المسألة. أقول لماذا طب أبي وأخي وحمي أعربت بالحركات؟ لعله لأجل علة الاستثقال. قال نطق الواو مع الياء والياء مع الياء، ربما هذا أباي أسهلهن، أما هذا أبوي قد يلهم. لا غلط، هذا يوهم أنه يقصد المثنى. اتفقنا؟ ولا يلزمها أن يحرك ما قبل الياء إذا أضيفت لأجل الإعراب، ولا إذا سكن ما قبلها لإضافة ياء غير أصلية تصبح كأنه يصوت زي صح وما، يصبح كأنه، لأنه أسماء الأفعال عبارة عن أصوات هي عند أهل اللغة، فهمت؟ ويرجع كأنه صوت، وهذا لا هم يريد أهل النحو يريد أن يفعلوا به هذا الفعل، ما يريد. فهمتوا؟ طيب وثالثا تكون مكبرة، يعني الأب والأخ والحم والفاء يجب أن يكون إيش؟ مكبر. لأنه طب لماذا لا يبقى بالتصغير؟ قال لأن التصغير يستجلب الحروف المحذوفة، وإذا استجلب الحرف المحذوف منع دخول الحروف، يصبح تزاحم. وأنت تجلب حرف إضافي وترجع حرف الأصلي يصبح صوت الكلمة ثقيل. اتفقنا؟ لأنه أنت إذا قلت هذا أبي، أبي هذا تصغير إيه؟ وهذا أخي، أنت أرجعت إيه؟ إحنا قلنا أصلا أصل أب أبو، والواو قلبات يا أنا عند التصغير، لأنه يعني ستنفتح فيفقر بعدها أن يكون واو فتنقلب ياء. فأنت لاحظ التصغير سيجلب حروف بل وسيرجع حركات أصلية، سيرجع حركات للبناء الأصلي مع جلب الحروف. هذا ثقيل أن تجلب حرف كذلك ياء أو تغير ثم تجعل ألف معها، هذا ثقيل جدا. والعرب تفر من إيش؟ اتفقنا؟ طيب هذا ذوي مال ليس متفق عليه بين ايش؟ العقل العربي. لأنه ذه بمعنى صاح، وهي أصلا ليست هي صاحب كلمة تامة المبنى. أما ذه تدل، ليست هي بمعنى إيش، لأنه هي أخذت معناها من الإضافة لاسم جنس لوحدها، ليس لا تقول فلان ذو يعني صاحب، لا بد أن يكون مع اسم جنس، اتفقنا؟ وبعض أهل العربية يأتي يمنعون تصغير ذو، اتفقنا؟ هي لأن هي لما مبهمة، لأنها لا تنقطع عن الإضافة، لأنه لا تفيد دون الإضافة، فهمت؟ يعني خلينا نقول عبارة أخرى، القدامى يسمون نقص والمتأخرين يسموه افتقار، غير النقص اللي قبل شوي، ذاك نقص في المبنى، هذا نقص في المعنى. منى ما نقص عن تأدية معناه يعني عجز يسموه منقوص. ستجد في بعض كتب النحاة قدامى ويقول هذا اسمه منقوص عن تحقيقي معناه، يعني ايش؟ ناقص. بعض ما يقولوا ناقص ويقصد انه مفتقر. وستجد بعض الكتب القدامى ويقول هذا مبني لعلة النقص، يعني اسمه مبني لعلة النقص، يعني انه ايش؟ مفتقر كالاسماء الموصولة، اتفقنا؟ وهذا نفس الشيء ذو فيه نقص، يعني لا يستطيع رد المعنى الا بوجود اسم جنس يضاف اليه. الرابع أن تكون مفردة، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنى. نعم. فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة، نحو هؤلاء آباء الزيدين ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم. لاحظوا قال أن تكون مفردة، ها، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة، يعني هذا يسموه التفسير بالضبط، هذا يسمى التفسير بالضبط. لما؟ لأنه أراد عدم الالتباس بالتعريف والاصطلاح المناطق والأصوليين، لأن المفرد عندهم هو ضد المركب، فكان هذا ذكر الضد تفسيري ومعين، ضد تفسيري ومعين حتى لا يلتبس عليك أنه لا يقصد منه التركيب، التركيب المزجي أو التركيب الإضافي أو أو أو، إنما هو لا يريد هذا، إنما يريد ما هو مفردا في الدلالة على الذات، فالمثنى يدل على ذاتين والمجموع يدل على ذوات، اتفقنا؟ فهذا الذي أراده مفرد يدل على ذات، لا أنه مفرد كلمة لا مركب، اتفقنا؟ ولما؟ لأن المجموعة والمثنى كل له إعرابه، فالمجموع لا بد أن يكون مكسرا أو سالما، فإن كان مكسرا كان معربا بالحركات، وإن كان سالما كان معربا بالحروف، وإن كان مثنى لا إعراب له مشهور طبعا إلا الحروف، لأنه في بعض العرب يعرب المثنى بإيش؟ بحركات مقلدة، اتفقنا؟ خذوها هدية، سيباوي شيخ المذهب لا يرى شيء يعرب أصلا بالنيابة إلا واحد، الحروف يعني بنيابة الحروف، لا يوجد شيء عنده في العربية يعرب بنيابة الحروف إلا واحد، جنس واحد، مثال واحد تبحث عنه. مجمع مذكر؟ لا، الأمثلة خمسة. فعنده ثبوت النون وحذفها يدل على الإعراب، وبقية ذلك من جمع مذكر وأسماء خمسة ومثنى، كل ذلك عنده مقدر بالحركة. خذوها. ما زلنا لسه ما وصلنا لذو، ما وصلنا. اقرأ. وإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، نحو هذان أبوا زيد ورأيت أبويه ومررت بأبويه. ومن أبوا حذفت النون منها، لما؟ لأن النون في الإضافة تحذف، فلا فلا يقال أن النون هنا علامة إعراب، إنما حذفها لثقل دخولها على المضاف نطقا، لثقل دخولها على المضاف نطقا بس. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها، وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، حتى أنه يجوز إضافتها إلى مبني، وهذه حالة عجيبة. جاء أبو هؤلاء، صح؟ جاء أبو هذا، هذا هذا وهؤلاء ما لهم، اتفقنا؟ وهنا لعلنا في موضعنا أن ندخل في باب التعريف، لما لم يبنى وقد أضيف إلى مبني. سيأتي في باب اقرأ يا رجل. واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة، ولا تضاف إلى مضمر، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، نحو جاءني ذو مال، فلا يجوز جاءني ذو قائم. حسبك. ذو قائم. طيب. لا أخطأت، إنما الافتقار يشابه حرفا، لما لم تبنى؟ لأنها تلزم الإضافة. أحسن سؤال، مرة ذكرتها ترى في درس المبني بس ما انتبهت. يعترض معترض يقول: أنت قلت أو قال أهل النحو أن ما شابه الحرف بني، وعددت من وجوه الشبه خففها. طيب، عددت من وجوه الشبه الافتقار، أنت قلت الافتقار، وذو لازم لها الافتقار، لما لم تبنى؟ أقول افتقارها للإضافة، والإضافة من خصائص الأسماء ليست من خصائص الحروف، فقويت خصيصة الاسم على خصيصة الحرف فدفعت. وفيها كما في الفقه تدرأ الحدود الشبهات. طيب، نقول جاءني ذو مال، لاحظوا قالوا ذو لا تنفك عن الإضافة، وذو بمعنى الصاحب لك لسا في ذا، بمعنى الصاحب قالوا لا بد أن تضاف إلى اسم جنس ذات أو معنى، ذات أو معنى. هذا رجل كبير اختيار، قلت ها ذات أي تدل على ذات مشخص، ومعنى أي أنها لا تدل على ذات، فأنت تقول رجل ذو فهم، فهم ذات ربما المال يدرس بعضه من ذات، ما يدري ان المال يدخل ليس في النقود فقط، في كل شيء ما يقدر ذات ما لا، لانه تريد منه الملك. ولاحظ لكن انه لما قال جاء رجل ذو خيل شو قصد؟ هذا اسم جنس، معنى ولا ذات؟ اتفقنا؟ فهو لا بد أن يضاف إلى اسم الجنس الذي بمعنى صاحب، أما التي بمعنى اللي هي طائية، إذا قيل الطائية ألا وهي إيش؟ التي بمعنى الذي، يعني تستطيع أن تقول ذو الموصولة. جاء ذو قام يعني الذي قام. جمهور النحاة على أن مشهور لغة بني طيق أن ذو عندهم مبنية بمعنى الذي، ولكنهم لاحظوا بعض بطون بني طيق يعربون ذو الطائية التي بمعنى الذي إعراب الأسماء ستة، فعجبوا لأنهم إذا قالوا جاء ذو قام مررت بذي قام هنأت ذا قام، لاحظوا إيش عمل هذا، كأنها ذو بمعنى الصاحب التي اشتهرت عند النحاة أنها تعرب بالفروع، فعدوا هذه الذو الفرع التي من أصل بني طيب أنها اسم سابع، فأصبحت الأسماء السبع بوجود هذا السابع. اتفقنا؟ فإذا رأيت طائيا قلبها بين الواو والألف والياء ولكنه ألزم بعدها فعلا، أعرف أنها موصولة عنده ولكنها معربة بالحروف. اتفقنا؟ أما إن ألزمها الواو وجعل بعدها فعلا وألزمها صورة الواو فهي كذلك بمعنى الذي لكنها مبنية. اتفقنا؟ أي سؤال عن ما مضى؟ لأن صاحب اسم يجوز أن يكون علم وذو اسم لا يجوز أن يكون علم، وصاحب يجوز إلحاقها بالأعلام. أما في مبحث في كتب النحاة الكبيرة يقول يجوز إدخال ذو على الأعلام إن كان من باب اللقب، جاء ذو زيد يعني جاء الذي شغله وهمه زيد بمعنى صاحب لكنها أصبحت كاللقب، فهي تعامل معاملة اللقب عند الضرورة، وإذا أدخلتها في باب العربية ليس لها باب واسع في نطق لسانهم، إنما مورده الشعر والنثر في ضيق عند الضرورة، ويلزمها باب اللقب إما مزحا أو هجاء. فهمت؟ أما أن تكون جارية على قانون لسانهم كذكر ذو مال لا. فهمت؟ فإن رأيت قالوا جاء ذو سلمى فهو كالمعيار. فهمت؟ يعني كالمعيار كانت له. يعني لقب منفوس، وقلنا الألقاب إما تقول تدل على رفعة أو تدل على حسة. فهمتوا؟ العرب أصلا العرب لا يقولون لقب دون معنى، هم لما ارتجلوا الألقاب إنما لا يفعل ذلك إلا لأنه يستشعر معنى بالذي لقبه. فهمت؟ فهو هذا جاء ذو زيد جاء من باب اللقب، لا لا لا جاء من باب الجريان على لسان العرب وفنونه. اتفقنا؟ أي سؤال آخر عما مضى؟ احسنت يا عم علاء، احسنت يا عم، لأنه هذا يحضر أو ذهنه منقبح في الدرس. بالألف. قال الإمام رحمه الله: بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. طيب بالألف جار ومجرور متعلق برفع، وعادة العرب لا تبتدئ بجار ومجرور إلا لوجود متعلق محذوف أو متبوع، وتقديمه في النظم ضرورة لأنه يريد لأن التقديم يفيد الاهتمام، التقديم يفيد الاهتمام. طيب ارفع فعل أمر فاعله أنت، لأنه فعل أمر يجوز هو طب المثنى مفعول به لأنه أريد لفظه ولم يرد. طب كيف ربما أريد معنى وقد كان عليه التدليل بالرفع بالعين؟ نقول إنما قصد علمه التي شخصت المثنى. فهمت كيف؟ فهو أراد علم الاسم، علم الاسم. وكلا هذا إيش؟ معطوف على المثنى. إذن ظرف لما يستقبل من الزمان بمضمر جار ومجرور متعلق به وصل لي تأخرت عنها وهي لا هذه دقيقة إذا مضمرين هي مضمر اسم اسم مفعول والذي يدل عليه حرف جر حذف منه بمضمر فيه. فهمتم؟ أقول هو اسم مفعول ما أقول مفعول به هو. دل على أنه اسم مفعول حذف حرف الجر الذي تعلق به هي أصلها مضمر فيه. فهمت؟ طيب مضافا حال من الضمير المستتر فيه وصل. طيب وصل فعل ماضي مغير الصيغة. ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا والجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها. وجواب إذا وين محذوف والتقدير إذا وصل كلا بالضمير الحال كون كلا مضاف إلى ذلك الضمير فارفع وزلالي. ليش؟ لأنه أصلا عكس هذا الذي قدره آخرا لأنه أراد ذكر الماء ثم به أولا فارفع من البداية بدو يعرف أنه الألف هي اللي الرفع بالألف هي رفع بالألف هي رفع. وأريد أن يقول لك أهم شيء اعرف أنه الآن ساعته ولأنه تكلم سابقا أن الرفع يكون بإيش؟ بالواو. لأنه أول علامة من علامات النيابية من الحروف التي تتنوب عن الضم ذاكر شو الواو. الآن يريد كأنه يقول اثنين ألالي اتفقنا ارفع المثنى. طيب كلتا كذاك كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. طيب ذكر المصنف رحمه الله أن ما تنوب نعم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف مما هذا إيه شبغام مما وما هون الوصول أي عن من الذي ولكن لتقارب المخارج لهن إيش نون والميم والغيمتان تخفيفا هذا الذي في القرآن اسمه الوصل والفصل هذا علم آخر قاعدته الرسم العثماني وعلماء الرسم كذلك عللوا بالنحو هو مبحث عميق جدا دقيق أن مباحث الرسم العثماني أنت طيب أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة وقد تقدم الكلام عليها ثم ذكر المثنى وهو مما يعرض بالحروف وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله المثنى يا سادة يا كرام لاحظوا عرفه ابتداء لأنه مهم أن تعرفه في الاصطلاح ليخرج منه ما يلتبس ويدخل فيه حتى لاحظوا ما خرج عن تعريفه اصطلاحا سيلحق به لسانا أي سماعا، ما خرج عن شرطه اصطلاحا احفظوها هذه، ما خرج عن شرطه اصطلاحا ألحق به سماعا، هذه قاعدة من عبيد الله، لأن العرب ألحقوه به بالسماع، عملوه معاملة المثنى الذي بشرط الاصطلاح. لا شق تعريفه، نقول هو لفظ دال، لفظ هذا ذكر عام أريد به إيش خاص، شو الخاص المعنى؟ شو الخاص الذي أريد به؟ شو الخاص لفظ هذا لفظ عام أريد به خاص، شو الخاص الذي أريد به؟ الاسم، واسم دل على اثنين، دال هذا اسم فاعل صح؟ ينوب عن فعله، دال على اثنين أي أنه يدل على اثنين، إذا لا يدل على واحد ولا على ثلاثة وزيادة، إذا لا يدل على واحد بالذات ولا ثلاث وزيادة، بزيادة في آخره. كيف يدل؟ كيف تعرف أنه دال على اثنين؟ في وجود زيادة. ما هي الزيادة؟ الدال على المدلول زائد عن أصله، الدال على المدلول زائد عن أصله، يعني مش أصلي، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. كيف يعني صالح؟ طبعا هو آخرون يقولون بزيادة في آخره بالألف والنور، بالألف والنور، أنا ألف والنور هي التي تدل على أن هذا الاسم يدل على اثنين، وهل الألف هي ضرورة؟ نقول لا، ينوب عنها عليها، ولكنها في حال الرفع هي الأول، هو دام يبتدأ به الذي هو علامة صالح للتجريد، يعني تجوز أن تجردها منها. طب كيف تجردها منها أو يكون مثنى؟ نقول إما هنا أراد تجرده، التجرد الكلي فيرجع مفرد، تقول زيدان، ها؟ ثم أحذف الألف والنون إيش يصبح؟ دل على ماذا؟ مفرد. ويجوز أن يكون له التجريد جزئي، ألا وهو في حال الإضافة، وهو حذف النون، اتفقنا؟ أحسن، هذا سيأتي لبابه، ألا وهو أن من الزوائد في الأسماء الخمسة في المثنى حتى في الأسماء المفردة ما يحذف منه آخره، لكن في المفردة أصل وفي المثنى والجمع زيادة يحذف من آخرها، في السالم زائد وفي التكسير ليس إيش لازم أن يكون زائد، لأنه دائما آخر حرف التكسير يكون زائد، ربما يكون زائد ربما يكون أصل، وفي الجمع المؤنث السالم زائد، وفي المثنى زائد، اتفقنا؟ طيب صارت وعطف مثله عليه، وهنا قاعدة، هذا أهم شرط عنده، عطف مثله عليه، إذا قلت جاء الطالبان أي أنك تقصد طالبا وطالب، هذا واحد، اتحاد جنسه أي أنه طالب وليس ذاك زارع، اثنين اتفاق الإيش الدلالة على الذكور، فتقول جاء الطالبان لا يعني طالب وطالبة، لا. هذا ليس عند النحاة مثنى، عند الصرفيين واللغويين هو إيش مثنى، عند النحاة ليس بمثنى، هو ملحق، اتفقنا؟ نعم، ليخرج منه العمران والقمران، لأنك تقول عمران من تريد أبا بكر وعمر، ولماذا قد قدمت المتأخر على المتقدم؟ لأنه مين أرفع؟ أبو بكر أرفع، لكن لأن اسمه مركب وعمر مفرد ثلاثي خف لفظه، لم حرك كله، هو ما را. تذكرنا؟ فالذي خف ثلاثي ومفرد ليس كالذي مركب وكل جزء فيه له حركة. فعند التثنية يؤخذ مبنى ايش الاخف، والقمران الشمس والقمر. نعم. والفقهاء ايش يقول عن الشمس والقمر؟ يا عباس الشمس والقمر فقهاء لهم صلاح خاص. الشيخ يقول في باب المياه. مياه حسنت. ايوه. واستقبال وباب الغائط. وباب الصلاة. النيران. طيب. حسب بداية الشربين على شرح كيفية الخيار. فالنيراني. النيراني مثنى. ليس هو المثنى وليس ملحق، لأن كلاهما ينير. تفهمنا؟ أما القمران كلاهما قمر. لا. تفهمنا؟ طيب. ويخرج منها يا إخواني الذي يدل على اثنين ولكن ليس مثلين ولا ذاتين، كشفع وزوج، عفوا كزوج. الآن الزوج وشفع اثنين ذوك العيش دلن اثنين الشفع، لكن يدل على اثنين والأربعة والستة وهكذا. والزوج يدل على اثنين لكن ليس ضرورا يكون مثلين، ولا هو أصلا فيه زيادة، فيه زيادة هو في ألف ونون ترجعوا في مفرد لزوج، هو مفرد ولكنه يثنى فيقال زوجان. اتفقنا؟ بزوجان نعم، أما زوج لا يعتبر مثنى ويدل على اثنين يعني. لا هو المعتبر في سياق كلامك يعني طالبا طلبا ربما فقها وربما حديثا. لو كانوا ذكر لا، عند النحاة ليس بمثنى، والدان مثله ملحقون بالمثنى وليس مثنى عند النحو. أما الصرف اللغة هو عندهم مثنى. طيب. وخرج بقول فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيداني، والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو شفع. شفع وزيدان كلاهما يدل على اثنين، لكن هل أيهما المثنى حقيقة؟ وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع، وخرج بقولنا ليش لأنه شفع فيها ألف ونون؟ ما فيها. وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان، ليش لأنه اثنان لا فيه ألف ونون، هل يتجرد منهما؟ هل يكون اثنان؟ ما ينفع إذن حتى مو اثنان، لأنه يجوز أن تذهب أنه عند ال أما هذا يجوز أن تقول إذن أو إذنة. ماشي. وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان، فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه، فلا تقول إثن. وخرج بقولنا أثنون. وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد، وعطف غيره وعطف غيره عليه كالقمرين، فإنه صالح للتجريد فتقول قمر، ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله نحو قمر وشمس، وهو المقصود بقولهم القمرين. طبعا لاحظوا وإنما إلحاقه بالسماع يعني لا يقال يلحق به سمع، ما إذا نطقت به العرب وعاملوه معاملة المثنى فهو إيش يعرف كالمثنى، لأن العرب الحق فهو سماعا لا قياسا. وأشار المصنف بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف، وكذلك شبه المثنى وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى. وأشار إليه المصنف بقوله وكلا، فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى. لاحظوا كلا هي من أدق الملحقات في المثنى، من أدق الملحقات، أما من أشكل الملحقات على وهي المثنى، المسمى بالمثنى، حسنين، زهدين، هذا يعني أثقل عليهم البحث فيه، فمنهم من جعله مفرد، يعني جعلوه مفردا فأعربوه بالحركات، ومنهم من جعله ملحقا بالمثنى. أقول لك هذا عندهم، هذا من أشكل المباحث، فجعلوه مرة بالألف ومرة بالياء، اتفقنا؟ نعم. ومنهم من جعله ممنوعا من الصرف، هذا الشرط، ومنهم من جعله مبني، اتفقنا؟ أما الذي أكثر اضطرار لهم هم في مباحثي ألا وهو هذا كلا وكلتا، ففيها مذاهب، احفظ. أولا اشترط في كلا، يعني ألخص الكلام هذا وزيادة، في كلا أن تضاف إلى مضمر حتى تعرض بإعراب المثنى، يجب أن تكون مضافة إلى، وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور قالوا حتى تعرض بالحروف يجب أن تضاف إلى مضمر، يعني كلاهما، كليهما، كلتيهما، هذا مضاف إيش؟ ضمير. أما إن أضيف إلى ظاهر فقال الجمهور أنها ترجع إلى الإعراب بالحركات المقدرة. ليه؟ وأجاز بعض أهل العربية أنها تعرب قلت في النموذج إيه؟ على واحد، على لزوم الألف، تلزم الألف، كلا كلا الزيدان، جاء كلا الزيدان، مررت بكلا الزيدان، ضربت كلا الزيدان، كلا الزيدين، وفي لغة حتى تذكرنا يجوز أن تقول كلا الزيدان ويجوز أن تقول كلا الزيدين كذلك. فبعض العربي يلزم المضاف إليه الألف وبعضهم يجعله معربا بالياء. طب مو يلزم؟ طبعا يلزم، يعني مضاف إليه، فهمتم؟ ففي حتى اللغة فيها التنقل الثلاث، وهذا جمهورهم أنها مقدرة بالحركات، وجماعة ربما جعلها كالمبني، بعضهم نازع على أنها مبني. طيب، وهناك كذلك حالة ثالثة وهي لغة بني خجيم وبني الحارث وبني عنبر، أن المثنى والملحق بالألف والملحق به دائما بالألف، دائما بالألف، خلاص يلزم كلا وكلتا والمثنى عندهم هؤلاء دائما به ايش؟ بالألف، اتفقنا؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الياء تخلف الألف، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحة، نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما، واحترز بذلك عن ياء الجمع. نعم. فإنما قبلها لا يكون إلا مكسورة. ياء أنت لما تقول زيدين إيش؟ جمع. ياؤه ما لها؟ دي زيدين مكسور ما قبلها، أما ياء المثنى ما قبلها، اتفقنا؟ يعني بعض الأسماء قد يلتبس عليك جمعه وتثنيته للزوم الصورة في البناء، يلزمها نفس الصرف بها. فكيف تعرف أن ياءه الأول ما قبلها ما لها وتلك ياءه ما قبلها؟ فهمها؟ وليس بالضرورة قد هذا يلبس على جماعة الياء هنا بالياء التي في الأسماء خمسة، أن الياء هنا هي للنصب والجر، أما الياء التي في الأسماء خمسة هي لل أهديت الطالبين. طالبين هنا إيش؟ هنا منصوب، اتفقنا؟ وهذا الذي قد يلتبس على كثير من الطلاب. وحاصل ما ذكره، وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور. والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركات مقدرة على الألف رفعا ونصبا وجرا. هذا الشهرة إنما هذا على جمهور لسان العرب وما اضطرد لاستخدامهم ولم يغايروه أو يخالفوه فقعدوا عليه، وهذا عموم مذهب أهل البصرة وأكثر أهل الكوفة. والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به لحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا. لا قرأ عندك والياء ما قرأها والياء نصبا وجرا. طيب، وما ذكر المصنف، وما ذكر المصنف من أن المثنى والمل لا ما هي مذكورة الوقت عندك الياء. رفعا على على على يعني هذه الكرسي تتغير لتدل على أنها نصب والياء، قلنا في الدرس الماضي حضرتها، يعني تغير هذه الياء والواو ليس هو الإعراب عنده، إنما هو مناسب الكرسي مناسب للحركة المقدمة. فأنت إنه ليش إذا لم يفعل ذلك كان ذلك خالف قانون العرب ولا الثقل. وليش قال صحيح الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدمة؟ هذا مذهب هو هو يعني ابن عقيل رحمه الله ايش مذهبه؟ اعراب الحركة المقدر. هذا مذهب من سيبويه. وما ذكر المصنف من ان المثنى والملحق به يكونان بالالف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب. ومن العرب من يجعل المثنى من المثنى والملحق يكونان بالالف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغات العرب. ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالالف مطلقا، وهذه لغة شيخ الاسلام، حتى بعض المحققين خط شيخ الاسلام ضيق فهمه وقلة اطلاعه. هو ما اطلع يعني ما اتسع اطلاعه. تمام. فيقول جاء الزيدان، فيقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما. حسبك والله أعلم وأحسن. سلم. المذهب الذي ذكرناه في الدرس الاعتبار في المذاهب الذي ذكرناه في الدرس الذي مضى على ما هو الإعراب، ما هو الإعراب؟ الإعراب عند ذلك المعنى، وهذا الإعراب عند اللغة. هاي البيت وشرط ذا الإعراب فيه كثير محدودات، بس أنا كيف فيما؟